قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فاللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين وجزيه عنا خيرا يا رب العالمين. قال ابن صلاح: وقد خالف مالكا في ذلك ابن جريج وابن عيينة وهشيم إلى آخره. قال ابن حجر معلقا: أقول في رواية هشيم مخالفة في المتن شديدة أشد من مخالفة مالك في اسم أحد رواة الإسناد، فكان التمثيل به أولى لو سلمنا أن مخالفة الثقة توجب النكارة وإنما توجب عندنا الشذوذ كما حققناه. وبيان مخالفة هشيم أنه رواه عن الزهري بالإسناد المذكور بلفظ لا يتوارث أهل ملتين، وقد حكم النسائي وغيره على هشيم بالخطأ فيه، وعندي أنه رواه من حفظه بلفظ ظن أنه يؤدي معناه فلم يصب، فإن اللفظ الذي أتى به أعم من اللفظ الذي سمع. وسبب ذلك أن هشيما سمع من الزهري بمكة أحاديث ولم يكتبها، وعلق بحفظه بعضها فلم يكن من الضابطين عنه، ولذلك لم يخرج الشيخان من روايته عنه شيئا، والله أعلم. شكر الله لكن أيضا كنا نتمنى أن نعرف المقصود فيه مالك.